سائل يقول: أذل على إخواني، هل يعني التواضع لهم بلا مهانة؟ الجواب أن معنى المهانة مطرح في كل حال، لكن أن تدع التكلف والترفع والتكبر وأن تتنازل من عليائك لتبلغ الرحمة لإخوانك، فإن ذلك وظيفة الدين. اخفض جناحك للمؤمنين. يقول: وبخصوص تعامل بعض الإخوة مع بعض بعدم إلقاء السلام، هل هذا كبر أم أن هذا يعتبر وقارا وحفظا للسان وتدينا؟ يعني الوقار وحفظ اللسان والتدين كف السلام، وحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفشوا السلام بينكم. يبقى في إفشاء السلام الوقار وحفظ اللسان والتدين، وترك أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته هو الضياع كله. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.